قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أولا، الطلاق شرعه الله عز وجل لأسباب، وهو عدم استدامة العشرة بين الزوجين، وجعل هناك عدة خطوات قبل أن يقع الطلاق. يعني ليس للرجل أنه إذا وجد أن امرأته يعني أساءت العشرة معه أو قصرت في شيء أن يطلق الطلاق مباشرة، لا، وإنما هناك عدة أسباب، فيه نصح، فيه إرشاد، كما قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، في خطوات سابقة قبل الطلاق إذا نفعت ثم بعد ذلك يقع الطلاق. وليس الطلاق يقع بمجرد أنه فقط يتلفظ بهذا اللفظ في أي وقت من الأوقات، لا، يقع الطلاق في وقت حدده الله سبحانه وتعالى. يعني الطلاق حكم شرعي، ليس هو أن الشخص يتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى. وإذا ساءت العشرة أو أمر زوجته بأمر ثم هي لم تنفذ قال أنت طالق، هذا لعب بكتاب الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إذا طلقتم النساء، خلاص ما عاد فيه حيلة من بقاء الزوجة، وأراد أن يحل القيد وأن يسرحها فإنه يسرحها بطريقة شرعية. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات العدة، ما يطلق في أي وقت، في زمن الدورة الشرعية، في زمن الدورة لا يجوز، في زمن الحيض لا يجوز، أو في طهر مسها فيه، هاتان الحالتان لا يجوز الطلاق فيه. طيب متى يطلق؟ يطلقها في طهر لم يمسها فيه، بمعنى أنها إذا عزم على طلاقها فإنه يطلقها بعد أن تطهر من الدورة، تطهر من الحيضة، ثم تستقبل طهر جديد ولا يمسها فيه فيطلق. أما أن يطلق في الحيض فإن هذا طلاق محرم. يقع، نعم يقع، يقع الطلاق ويحرم ويأثم على فعله. إذا طلقها في طهر جامعها فيه أيضا، لأن قد تحمل وتطول عليها المدة، فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى. قال: طلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، مستقبلات مجيء الحيض، بمعنى طهر لم يمسها فيه. قال: وأما ما سوى ذلك فهو بدعة، إلا أن تكون حاملا فيجوز، لأن الحامل يجوز أن يطلقها. قال: لعدتهن وأحصوا العدة، دقق وأحصوا عدتها، إذا طلقتها أعرف متى طلقتها، في أي ساعة وفي أي يوم، لأن لها عدة، وهي مطالبة بأن تحصي العدة وهو مطالب، لأن هذه المدة مدة التربص، لا بد أن حتى إذا انتهت المدة خرجت هي من العدة، فلا يملكها الزوج.